حصريا على موقع djkimo.com. خلاص في الدم مشي وإن الرجوع بقى مستحيل وإن اللي كان جامد زمان باكل آخر ليه اليمين ودي مشكلة إن انت فعلا تشبهين لحاجات جميلة بتنتهي واني قعدت تكوني ليل ونهار سنة وطلعتي بس توعدي نشكي لمين ونقول لمين هو نفس اللي البناسه الكدابين حصرياً على موقع djkimo.com.